فجأة ظهرت أنوار صغيرة تطير حول لولو. ظنت لولو أن النجوم نزلت من السماء إليها. صاحت بفرح: أيتها النجوم، لقد وجدتك أخيرا. لكن الأنوار كانت تتحرك بسرعة وتطير بعيدا. لم تكن نجوما، بل كانت مجموعة من الفراشات المضيقة. ضحكت الفراشات وقالت: نحن لسنا نجوما، نحن نور الغابة.